رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في باب ما جاء في الطيرة، باب ما جاء في الطيرة وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، إلى آخر الباب. هذا الباب تطرقنا إلى شيء منه في المجالس الماضية، ولكن الشيخ رحمه الله نظرا لأهمية هذا الموضوع فقد خصه بباب مستقل، يعني ذكر هذا في أبواب سابقة، في أبواب سابقة، لكن لما الشيخ أهميته وأنه يدخل في الشرك الأصغر وأن كثيرا من الناس يبتلون به ارتأى أن يخصه بباب مستقل. فما هي الطيرة؟ الطيرة جاءت من كلمة طائر، اشتقت من كلمة طائر، ومصدرها تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة. والأصل في هذا والتشاؤم، طيرة يتشاؤم، أصلها من الطير لكنها أعم من ذلك. وكان العرب يتطيرون بمعنى أنهم إذا جاءهم الطائر من ورائهم أو من أمامهم أو فجأة هيجوه فطار يمينا أو شمالا أو ما إلى ذلك، اعتبروا ذلك وأخذوا منه قراراتهم الحاسمة في حياتهم، ولهم في ذلك أسماء ومصطلحات وما إلى ذلك من الأمور، فيسمونها السوانح والبوارح والنطيح والقعيد. فالقعيد هو ما مر من الوحوش، إذا مر من ورائك وحش فجأة، فإذا جاء إذا مر من ورائك يسمى القعيد، فإذا جاء من أمامك يسمى النطيح، وإذا جاء عن يمينك يسمى السانح، وإذا جاء عن يسارك يسمى البارح، وهكذا، يعني مصطلحات. فكانوا في الجاهلية يتطيرون بمثل هذا أو يتفاءلون ويعتبرون ذلك إشارة لفعل أفعالهم، هل يمضون أو لا يمضون، إلى غير ذلك من القلوب، إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك جاء الشرع ليبين أن هذه الطيور وهذه الحيوانات ظهورها أو عدم ظهورها لا تأثير له في الحياة، يعني الربط بين حياتك وبين مجيء الطير من اليمين أو من الشمال أو مجيء الحيوان من ورائك أو من قدامك، كل هذا لا تأثير له في الحياة. قال المدائني، هو عالم لغوي شهير كان قديما زمن بني أمية، سألت رؤبة بن العجاج، رؤبة بن العجاج راجز عربي مشهور، كان جل شعره الرجز. قال: سألت رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه؟ قلت فما البارح؟ قال ما ولاك ما ياسرا، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. والعرب كانت تتشاءم بالبارح وتتبرك بالسانح، ومنهم من يعكس ذلك على حسب قبائلهم وطبائعهم وأعرافهم. ومع هذا فنقول إن العرب لم تكن جميعا تتأثر بقضية التطير هذه، يعني إن كانت غالبة عندهم في حياتهم وكانت تؤثر فيهم، وكانوا كما نصلي نحن صلاة الاستخارة كانوا يطيرون الطير، فإذا ذهب يمينا تيامنوا به، وإذا ذهب شمالا تشاءموا به، إلى غير ذلك من الأمور التي تعارفوا عليها فيما بينهم، وهي من الخرافات ومن الأمور التي لا أصل لها. ولكن كان فيهم عقلاء ممن ينكر هذا، كقول قائلهم وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أمر أعضب. الأعضب الذي كسر قرنه، فكانوا إذا رأوا يقول نعوذ بالله قرن مكسور، هذا اليوم لا يجيء منه خير. وهذه العقائد سبحان الله لا زالت إلى اليوم، يعني تجد كثيرا من الناس اليوم إذا رأى شخصا أعور قال أوه هذا يوم سيمر يوما سيئا، وإذا رأى شخصا أقرع أو أجرب أو ما إلى ذلك، أو خرج فرأى كلبا أجرب تشاءم من يومه، وهكذا. فهذا كله مما نهى عنه الشرع، وجعل من الشرك الأصغر نظرا لأن ربط هذه الأحوال بهذه الأسباب هو ربط فاسد لا أصل له. قد تقدم معنا في بداية الدروس أن من جعل سببا لأمر وهو ليس سببا فهذا من الشرك الأصغر، لأنه يتعلق به وهو لا تعلق به. يعني ما علاقة ظهور كلب أجرب أو رجل أعور أو ما إلى ذلك بأحوال يومك؟ لا يوجد أي علاقة بينهما. فلذلك هذا الربط هو ربط بين شيء، بين سبب وما ليس بمسبب. إذن لا علاقة لذلك السبب بما يحدث من أحوالك في اليوم، فهذا الربط هو من الشرك الأصغر، لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، هو أمر قبيح، وهو دليل على تغلغل الخرافة في أذهان الناس. وأما الإنسان المسلم الصادق فإنه يتوكل على الله، ولذلك جاء في الحديث وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد احتج الشيخ رحمه الله، ابتدأ بذكر آيتين كريمتين. أما الآية الأولى فهي قول الله سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية جاءت في قوم فرعون لما تطيروا بموسى ومن معه، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم. عفوا هذه الآية الأولى عفوا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وانتم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا الله سبحانه وتعالى رد عليهم وقال تطيركم بموسى ومن معه من الباطل، ما علاقة موسى ومن معه؟ وموسى عليه السلام نبي كريم فاضل، ما علاقته بما يحدث لكم من شؤم؟ بل هو من ذنوبكم ومعاصيكم. ألا إنما طائركم عند الله، يعني بشؤمكم، وذلك قدر الله عز وجل عليكم. فإذا عند الله يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا علاقة له بموسى عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وقال الزجاج أحد أئمة اللغة، وقال الزجاج: الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنيا، يعني العقاب يوم القيامة. فإذن هذا سبحان الله يعني هو حال أهل الشرك والباطل دوما مع أهل الصلاح. إذا جاءتهم مصيبة فرحوا، إذا جاءهم خير الخصم كذا قالوا لنا هذا، وإذا جاءتهم المصيبة والكوارث وكذا قالوا هذا بسبب هؤلاء المتدينين، هم سبب هذا البلاء، فيربطون البلاء بأهل الدين والصلاح، مع أن أهل الدين والصلاح سبب البركة لا سبب البلاء. وكذلك الآية الثانية قول الله عز وجل: قالوا طائركم معكم، هذه وردت في القوم الذين في سورة ياسين، سورة ياسين عندما أرسل الله سبحانه وتعالى الثلاثة الرسل الذين ذهبوا، يقال إنهم من رسل المسيح عليه السلام، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم، هذا الشاهد، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات بيّنت أن طائركم معكم، يعني طائركم معكم أي بسبب شؤمكم، فالبلاء الذي أصابكم هو بسبب شؤمكم ومعصيتكم وخروجكم عن أمر ربكم سبحانه وتعالى، ولا علاقة لأهل الصلاح والرسل الذين أرسلوا إليكم بهذا الذي يحدث لكم. إذن سوء عقيدتكم وسوء أفعالكم هو سبب بلائكم، طائركم معكم أي راجع عليكم. والحاصل في هذا وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، يعني نحن نذكركم بالله وأنتم تطيرون بنا. والحاصل أن مناسبة هاتين الآيتين لهذا الباب وهو باب الطيرة أو التطير هو أن الطيرة من خصال المشركين وليست من خصال المؤمنين، فعلى أهل الإيمان أن ينتهوا عن مثل هذه الخصال السيئة وعن هذه أو الاعتقادات الفاسدة. ثم استشهد الشيخ رحمه الله بجملة من الأحاديث نذكرها إن شاء الله ثم نشرحها بحول الله تعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وهذا أيضا في الصحيحين. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث في إسناده كلام، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يعني استأنس به في هذا الباب، خاصة وقد صححه بعض أهل العلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني إلا يشعر بهذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخر من قول ابن مسعود. إذن الترمذي جعل قوله وما منا إلا من قول ابن مسعود مدرجا في الحديث، ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذه الزيادة في إسنادها ضعف، ولذلك ضعفها شيخنا الأرناؤوط رحمه الله تبارك وتعالى. لكن يعني تقوي المعنى السابق الذي تقدم معنا قبل قليل في الحديث الماضي. ولذلك الشيخ يعني أتى بالعديد من النصوص ليقوي بعضها بعضا، لأن في أسانيدها لينا. ثم ذكر المسائل التي في الباب. طيب، شوف يا إخواني بارك الله فيكم، الحديث الأول الذي فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، قد تحدثنا عنه في أوائل هذه الدروس عندما افتتح الشيخ الأبواب بذكر بعض مسائل الشرك الأصغر. عموما هو ذكر ثانية لأهميتها وشدة، ولأنه ذكر فيها الطيرة. فلا عدوى، العدوى هي أن ينتقل المرض من شخص إلى آخر، أو من حيوان إلى حيوان. وهذا الأمر يعني مشاهد، يعني نحن نرى كيف أن الأمراض تعدي وينتشر المرض. وهذا الحديث قد يظهر للشخص بادي الرأي أنه يتعارض مع الحديث الآخر الذي فيه: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، أو كما تفر من الأسد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، إنسان مريض لا يورد على. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ندخل أرضا فيها الطاعون، ونهى عن من كان في أرض فيها الطاعون أن يخرج منها. طيب، إذن كيف نفعل بهذا؟ وما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ معناه أنه لا يعدي شيء بطبعه، إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني اكتشف الأطباء اليوم أن الأمراض المعدية قد يحمل الإنسان جراثيمها ولا يتأذى بها. هذه واحدة. إذن قد يحمل الإنسان جراثيم العدوى ولا يتأذى بها، وقد يحملها وينقلها لغيره فيتأذى غيره الذي لم يكن حاضرا، وقد يكون المرء ذا مناعة قوية فلا يتأذى بالمرض أصلا. إذن لا تنتقل إلى العدوى. وهكذا فالقول بأن الأمراض تعدي مطلقا غير صحيح، بل إن العلماء المعاصرين والأطباء إلى الآن لم يصلوا إلى سر العدوى. أمور تعدي، أمور لا تعدي، أمور يعني جراثيم تنتقل، أقصد جراثيم الفيروسات تنتقل من المريض إلى المصح ثم ينقلها إلى غيره فيمرضه، ويعني جراثيم تبقى كاملة مدة طويلة ثم تظهر ثانية، وهكذا أمور يعني لا يمكن للإنسان أن يفهمها، وتختلف من مرض إلى آخر. حتى إن الزكام في أصناف وأنواع عديدة، إذا عولجت من أحدها قد تصاب بالآخر، وإذا أصبت بالآخر وهكذا يعني الناس لا يعرفون حقيقة هذه الأمور. ولذلك نقول إنها الإنسان إن الإنسان مأمور بالتوقي والتحرز لكنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن لا عدوى. لما جاء الأعرابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها كيف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى التوحيد فمن أجرب الأول؟ من الذي أصاب الأول بالجرب؟ أليس هو الله؟ إذن القضية ليست بمعنى أنه لا يوجد شيء يسمى عدوى، لا العدوى موجودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأخذ احتياطنا من الأمراض لكنه أمرنا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى بأن نثق بالله ثقة كبيرة ولا نجعل الأمور كلها حسية دنيوية محضة. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمرض ويصح وهو الذي بيده الأمر كله. واضح يا إخواني؟ ولذلك الذي اختاره جماعة من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى من المحققين هو أن العدوى المنفية هاهنا هي العدوى التي تتعدى بطبعها كما كان يظن ذلك أهل الجاهلية. ولكن لو قلنا إنها تعدي بما جعله الله عز وجل فيها عادة فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، وهذا بهذا يكون المرء قد ربط الأمور كلها بالله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ طيب قال لا عدوى ولا طيرة. الطيرة هي التي نحن بصدد الحديث عنها والكلام عنها، يعني أنه حقيقة الأمر أن الذي تتطير منه وتتشعب به لا وجود لا أصل له، وهو أمر تراه أمامك لكن في الواقع يعني تشعر به لكن هو شعور يعني خرافي لا أصل له. وإلا ما معنى أن ترى الشيء ثم يؤثر في حياتك إلا إذا كنت ضعيفا فتأثرت فعلا، وإلا إن كنت متوكلا على الله سبحانه وتعالى ولم تبال به فذاك أمر لا يؤثر فيك. واضح إخواني؟ والهامة، الهامة هي الرأس، هامة الإنسان رأسه. ولذلك العرب كانوا يظنون أن البومة إذا ظهرت فإنها تدل على أن شخصا مظلوما قد قتل وهذه روحه فلا تزال تطالب بالقصاص. وبعضهم كان مطلقا يتشائم بالبومة، فإذا رأى البومة ورجع وقال هذا يعني أمر لن يحدث لي خير هذا اليوم. وإلى الآن الناس تتشائم بالبومة، البومة إذا ضرأ الناس يقول أعوذ بالله وكذا ويستعيذون بالله ويظنون أن في ذلك تأثيرا عليهم في حياتهم. ولا صفر كانوا يتشائمون من شهر صفر، وكان النسأة يقلبون الأشهر فيجعلون محرم صفرا لما على أساس أن محرم شهر حرام، فهم يريدون شهرا غير حرام ليقتتلوا ويفعلوا فيه ما يشاءون يظنون أنهم بذلك لا حرج عليهم في ذلك. وأما الطيرة التطير من هذه الأمور فهو مما ذكرناه، وقد وردت آثار عديدة عن السلف رحمهم الله. من ذلك أن رجلا رأى طائرا يصيح فقال خير خير، لما رأى طائرا يصيح قال خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، ما علاقة الطائر بوجود الخير والشر؟ وهذا إشارة منه إلى فساد اعتقاد المتطيرين. وأيضا رأى شخص آخر غرابا فقال خير، فقال طاووس اليماني من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما وأي خير عند هذا؟ يعني ما الذي يعني ما الذي رأيته عند هذا فتصورت الخير عنده؟ لا تصحبني، أنا لا أريدك، أنت شخص مبتدع. وقد يشكل على الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. فهذا الحديث حقيقة قد يظهر بادي الرأي مناقضا لمسألة التطير، ولكن معناه إن كان هناك شيء يمكن للإنسان أن يتشاءم منه فيكون في المرأة وفي الدار وفي الفرس، يعني في المركوب مطلقا سواء كان فرسا أم سيارة أو غير ذلك من الأمور. لكن قد يقول القائل إن التطير لا وجود له، إذن هذه الأمور أيضا لا وجود للشؤم فيها. هذا قول. قول ثاني أنه يصدق أن المرأة إما أن تكون ميمة على زوجها أو تكون مشؤومة عليه بسوء خلقها، بطول لسانها، بعدم احترامها له أو غير ذلك من الأمور. لا معناه، ليس معناه الشؤم الذي هو شيء يعني خيالي، لا، هو شيء واقع. أيضا الدار قد تكون هذه الدار دارا سيئة، صعبة المرافق وليس فيها ماء وليس فيها كذا وفيها أمور يعني مزعجة ولا تريح الإنسان. كذلك السيارة أو المركوب نفس الشيء، قد يحدث الإنسان بها حادث، قد يموت، قد يهلك إلى آخر ذلك من الأمور. وبالمقابل قد تكون مباركة عليه وتوصل إلى مكان طيبة وتريحه وتسهل عليه الأمور. وهذا كله يرجع إلى مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فمن توكل على الله فهو حسبه. الإنسان إذا توكل على الله وترك هذه الاعتقادات وترك أصلا الظن السيء واستعان بالله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور تكون إن شاء الله تبارك وتعالى ميمونة عليه. وليس في هذا إخبار بالطيرة التي نفاها الله سبحانه وتعالى، لكن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، شيء لا خير فيه. فإذا إذا كان هذا الشيء لا خير فيه ورأيت عيانا الأمور السيئة فيه، اتركه إلى غيره. وليس معنى ذلك أن الدار بمجرد شكلها، لأن شكلها كذا أو لأن لونها أسود أو ما إلى ذلك، إذا تتركها تقول إنها دار مشؤومة، أو السيارة مثلا لأن لونها أسود تقول نعوذ بالله هذه سيارة سيئة، أنا سأشتري سيارة بيضاء، ولا غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة. واضح إخواني؟ إذن هذا شيء، والتطير المنهي عنه شيء آخر. بالنسبة لشهر صفر كما ذكرت لكم، كان العرب، قال الإمام النووي رحمه الله عن قوله الهامة والصفر، قال الإمام النووي: ويجوز أن يكون المراد النوعين، فإنهما جميعا باطلان، وجاءت السنة بنفي ذلك وإبطاله. ماذا يقصد؟ يقصد أنه إذا رأى الإنسان البومة تتمر قل نعت إلي نفسي، هكذا العرب كانوا يظنون، نعت إلي أنا سأموت، لا هذا خطأ، أو سيموت أحد أهل بيتي أو ستخرب داري، فإذا يتشاءم بالبومة. وقيل إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وروحه تنقلب إلى بومة وتطالب بالقصاص له لنفسه، إلى غير ذلك من يعني من الأفكار. فالإمام لو قال لعل الأمرين حدث يعني مقصودان، لأن العرب كان فيما يعتقد هذا وكان فيما يعتقد هذا. والخرافات لا تقف عند الحد يا إخواني، الخرافات ليس لها حد. فإنك إن جئت إلى مجتمع المجتمعات وسبرت أفكاره ستجد كثيرا من الخرافات التي لا أصل لها. يعني مثلا أعطيكم مثال، في بيئتنا نحن إذا صفرت هكذا ينهاك النساء، خاصة النساء الكبيرات، تقول لا لا لا ليس هذا مليحا، ليس هذا مليحا. لما؟ قال لأن الصفير معناه أن البيت سيصفر من أهلي يعني ليبقى في أحد. وما علاقة الصفير بتصفير البيت؟ هذه واحدة. كذلك إذا رأوك تأخذ مقصا وتضرب بعضه ببعض هكذا يقول لا لا لا هذا ليس مليحا هكذا يقولون هذا ليس مليحا. لما؟ قال لأنه يؤدي إلى تصارع أهل البيت فيما بينهم. إذا المقص إذا ضربت المقص إذا أهل البيت يتصارعون. ما علاقة هذا بهذا؟ هذا من التطير المنهي عنه. كذلك من العادات القبيحة في مجتمعاتنا أن الإنسان إذا جاء لبيتك يعزيك إذا جاء لبيتك يعزيك فإنك لا تشيعه إلى الباب. يظنون أنك إذا شيعته فإن الموت سيتبعه، وهذا هذه عقيدة فاسدة خرافية لا أصل. وعلى المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأفكار الفاسدة. من هذه الأفكار هي أفكار فاسدة لا أصل لها، ولا يجوز للإنسان أن يعتقد هذه العقائد الفاسدة. طيب، إذا هذا كله له علاقة بهذه الأمور. أيضا صفر كانوا يعتقدون أنه حية تدخل إلى بطون البهائم فتقتلها إلى غير ذلك من الأمور. يعني هذه كلها مسائل خرافية كانت في ذلك. أما قوله ولا نوء ولا غول، أما النوء فهو النجوم التي في السماء، يظنون أن لها تأثيرا على الأرض. سيأتي إن شاء الله فصل كامل أو باب كامل في هذا. وأما الغول فيظنون أنه جني كبير. الغول فهو جني، يظنون أن هذا الجني أو شيطان يأتي في الفلاة ويؤذي الناس ويفعل لهم إلى غير ذلك من الأمور ويتصرف في أنفسهم. هذا كله من الأمور التي يعتقدها الناس ولا أصل لها. لكن سبحان الله، هنا سؤال: هل معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفي وجود الغول؟ لا، ولذلك ورد حديث إذا تغولت الغيلان ففعلوا كيت وكيت. ومعنى ذلك أنه إذا تغولت الغيلان يعني أنه قد يحدث للإنسان أن يرى الغيلان، لكن على الإنسان يتوكل على الله ويستعين بالله ولا يبالي بمثل هذه الأمور. طيب، إذا قلنا بأن الغول يعني هو موجود، لا يمكننا أن ننفي وجود الجن هؤلاء الذين، لكن إذا توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يؤذيه إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هذا الغول لا يمكنه أن يتصرف في الإنسان ويضل هذا ويهدي هذا أو ما إلى ذلك من الأمور التي كان العرب يظنونها. لأن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي يدفع شرها بالأذان. فهو لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وجود الغيلان، هو الموجود، لكن على الإنسان أن يتعوذ بالله ويكبر ويؤذن فتنصرف عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا كله فيه دعوة إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم ربط حياتك بأمور لا تأثير لها عليه أو لها تأثير، لكن هذا التأثير يزول بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، فالتفاؤل هو أن ترى الشيء الحسن فتتفاءل به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي لما رأى سهيل بن عمرو في قضية الحديبية قال سهل أمرنا. إذا تفاءل بسهيل وقال سهل أمرنا، وهذا أصل عظيم يا إخواني. فإن العلماء رحمه الله يذكرون أن على المسلم أن يتفاءل بالأمور لا بالأسماء، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفاءل بالأسماء ويتفاءل بالأمور بكثير من الأشياء. يعني مثلا إنسان يرى اللون الأسود يقول هذا من السؤدد، هذا من السؤدد يعني أنه من الرفعة، ويرى اللون الأخضر فتنفتح نفسه لأن ثلاثة يذهبن الحزن: الخضرة والماء والوجه الحسن، كما قال العرب قديما، ويعني غير ذلك من الأمور. فإذا هذا الفأل أمر مطلوب. لما؟ يعني في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنه بالضرورة أن هذا سيؤثر على هذا، لكن الإنسان عندما تنفتح نفسه فإنه يجلب الخير إليها. تفاءلوا بالخير تجدوه كما ورد في الأثر، تفاءلوا بالخير تجدوه. فهذا من الأمور التي على الإنسان أن يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى فيها، وأمر يعجب الشرع. قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين للصحابة الكرام على أن هذا ليس من الطيرة المنهي عنها، ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، لا يوجد شرك هنا، بالعكس فيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، والله جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه. فلذلك يعني هذا أمر مطلوب، ولذلك أمرنا أن نسمي أبناءنا بالأسماء الطيبة ونتفاءل بالاسم الحسن، والناس سبحان الله يتيامنون بمثل هذا فيسمون أبناءهم على فضلائهم وعظمائهم، وهذا أمر قديم كما ورد في الحديث أن في قول أو في الأثر يعني في كلام السلف في تفسير قول عز وجل: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كانت أمك بغية، قالوا كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، كانوا يسمون أسماء أنبياء وصالحين. لذلك يعني لما قيل لا يا أخت هارون ليس مع ذلك هي لا علاقة لها بهارون. عليه السلام، لأن أين مريم بنت عمران وأين هارون، لكن كانوا يسمون بأسماء صالحيهم، ولعل لها أخا يسمى هارون أو شبهت بهارون في صلاحه أو ما إلى ذلك من أمور كما قال العلماء رحمه الله. إذن هذا بالتفاؤل الذي حض عليه الشرع وطلبه. إذن نحن يشرع لنا أن نتفاءل بالأسماء الطيبة والمناظر الحسنة والأشياء التي تبعث على التفاؤل وعلى الإقدام، أما كل ما يبعث على التشاؤم والنكوص فهذا هو المنهي عنه. نعم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ضاربين مثلا لهذا أنه إذا كنت خارجا فسمعت يا نجيح أو يا ناجح أو يا سعيد أو ذلك تتفاءل تقول الله ما شاء الله، يعني هذا أمر يبعث على التفاؤل بأن يكون يوم إن شاء الله طيبا وحسنا، أما التشاؤم لا، هذا يبعثك على التقاعس وعلى النكوص، فلذلك يعني نعم. طيب ولأبي داود وسنن صحيح عن عقبة بن عامر، عن عروة بن عامر، هو في الأصل عقبة لكنه الصواب أنه عروة بن عامر، قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني أن الإنسان يعني جعل التفاؤل نوعا من أنواع الطيرة، يقول هنا: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنها الفأل، يعني أنها أصناف من التشاؤم من التفاؤل، فهو جعل التفاؤل من الأمور المحبوبة التي ليست مذمومة كالتشاؤم، والسبب الذي ذكرت لكم، وضبط ضابطا للطيرة المذمومة التي تكون من الشرك الأصغر، وهي أن تردك عما كنت مقدما عليه، قال: ولا ترد مسلما. ثم ذكر حديثا، ذكر دعاء طيبا مباركا هذا الدعاء على الإنسان أن يقرأه إن رأى من نفسه نوع تقاعس، إن رأى شيئا وتطير به. سبحان الله، لأنه كما الحديث السابق، وما منا إلا ولكن الشيطان، ولكننا يعني نتوكل على الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الدعاء؟ قال: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يأتي بالسيئات ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لا حول، لا تغير من شيء إلا شيء، ولا قوة عند الناس إلا بالله سبحانه وتعالى. إذا لا حول ولا انتقال من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فعلى الإنسان أن يحرص على هذا الدعاء. نعم الحديث فيه ضعف، لكن العلماء نصوا على أن الضعيف يستفاد به أو يعمل به في فضائل الأعمال مثل هذه، خاصة هناك من حسن هذه الأحاديث أو صحها. ويقول: وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل. وما منا إلا، يعني ما منا إلا، ويعتري هذا الأمر قد ترى الشيء وتتشائم أو كذا، لكن المسلم يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويمضي. وأما الذي يقع في الشرك بالله عز وجل، الشرك الأصغر، فإنه يرده ذلك عما كان قاصدا له من عمل. طيب لماذا؟ لأن المؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما كون قوله وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل، من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فقد نقل هذا الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن سليمان بن حرب، ووافقه جماعة من أهل العلم، قالوا: هذا الذي ذكر من أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام ابن مسعود، هذا هو الصواب المتعين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك بالله عز وجل، فكيف يقع في قلبه شيء من هذا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، هو محفوظ، والنبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره أكثر من مرة وأزيل منه حظ الشيطان، فكيف يقال إنه صلى الله عليه وسلم يجد شيئا من هذا لكن يذهب الله بالتوكل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يخطر هذا على باله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صوب هذا جماعة من أهل العلم وقالوا إنه متعين لأجل هذا الملحظ الذي ذكرت لكم. هذا من مما يسميه العلماء الحديث المدرج، هذا مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذلك لأننا إذا اتفقنا أن الطيرة نوع من أنواع الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه تمام التنزيه عن الشرك. وأما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإن وجدوا شيئا من ذلك فتوكلوا على الله وردوه، فهذا أمر حسن وليس فيه ما يشينهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب ولذلك الحديث الذي بعده قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. لماذا؟ لأنه لم يتوكل على الله، ولأنه رأى في هذه الطيور والأشكال والألوان وما إلى ذلك من الأمور تأثيرا لم يجعله الله سبحانه وتعالى في الحياة، فهذا نوع من أنواع الشرك. طبعا هو الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر مخرجا من الملة، يعني أنه ينافي كمال التوحيد، لا ينافي أصل التوحيد. ذلك أتي به هنا في هذا الكتاب لأجل هذا الأمر. قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا دعاء أيضا يقوله المرء إذا رأى شيئا من هذا. قال: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا هو مقياس، أو هذا هو الضابط في كون الطيرة شركا أو من التوحيد. يعني متى تكون الطيرة شركا؟ هل إذا وجدها المرء في قلبه؟ لا، لأنه ما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل. لكنها إذا ردتك عن أمر من الأمور فعندئذ تكون شركا والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله في مسائل الأولى التنبيه على قولي: ألا إنما طائركم طائرهم عند الله، مع قولي: طائركم معكم. الثانية: نفي العدوى، نفي الطيرة، نفي الهامة، نفي الصفر، أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. تفسير الفأل: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهتي لا يضر، شيء وقع في قلبك لكن أنت كرهته ورددته فهذا لا يضرك إن شاء الله، بل يذيب الله بالتوكل. ذكر ما يقول من وجده، التصريح بأن الطيرة شرك، تفسير الطيرة المذمومة. هذا ما يتعلق بهذا الباب كله، والله الموفق والمسدد. ثم دخل في باب آخر وهو باب خطير جدا أيضا، وللناس فيه أمور كثيرة. قال: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهم، حرب ابن إسماعيل الكرماني الفقيه الحافظ الجليل، سيأتي هذا الشهر. ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. في مسائل الحكمة من في خلق النجوم، الرد على من زعم غير ذلك، ذكر الخلاف تعلم المنازل، الوعيد في من يصدق بشيء من السحر ولو عرف أنه وطن. شوف يا إخواني بارك الله فيكم، التنجيم هو استعمال النجوم في أمور الدنيا، وهو ثلاثة أصناف، منها ما هو كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو مباح جائز لا حرج فيه. فالنوع الأول من التنجيم هو أن تعتقد أن هذه النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها، وأن الحوادث الأرضية لها ارتباط بهذه الأمور التي بهذه النجوم، تحركاتها ووصول برج كذا إلى كذا ونجم كذا إلى كذا، فأنت تبني عليه أنه سيحدث كذا وسيحدث كذا إلى غير ذلك. واضح إخواني؟ فهذا الاعتقاد بأن العالم منفعل بتحركات النجوم هذا شرك بالله عز وجل، وهو ربط شيء بشيء لا أصل لا علاقة له به. وقد يصل الأمر بهؤلاء القوم أن يجعلوا لكل نجم تمثالا في الأرض ويتوجهوا به فيعبدون التماثيل ويعبدون النجوم. هذا كان حال الصابئة الذين بعث فيهم عليه السلام، ولذلك لما رأى إبراهيم عليه السلام الكوكب قال: هذا ربي. ولما أفر قال: لا أحب الآفلين. ولما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفر قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تعبدون. لماذا قال هذا ولماذا فعل هذا؟ لأن قومه الذين كانوا في العراق الكلدانيون، لأن قومه الكلدانيين الذين كانوا في العراق كانوا يعبدون الأصنام في المعابد والهياكل التي كانوا يقيمونها، ويسمون الصابئة الأول، هؤلاء الصابئة الأول، وكانوا يجعلون هذه الأصنام وسائط ووسائل للكواكب التي كانوا يظنون فيها نوع من الألوهية. هذا لا شك أنه وتتصرف بالكون، هذا لا شك أنه كفر. لا، هذا ليس كفرا فقط، هذا شرك بالله عز وجل العظيم، بل هو من أعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك إبراهيم عليه السلام كان حواره معهم في الطرفين، في الطرف في النجوم عندما تظاهر بأنه عبد النجمة ثم عبد الكوكب يعني ثم عبد القمر ثم عبد الشمس، وهو حقيقة الأمر كان فقط يريد أن يلفت نظرهم لهذه الأمور. الحالة الثانية أن إبراهيم عليه السلام حطم أصنامهم ودمرها وقال: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أصنامكم هذه، فلماذا تعبدونها؟ وجادل أباه في موضوع عبادة الأصنام إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذا بسبب هذه العقائد الفاسدة. النوع الثاني من أنواع التنجيم هو ما يسمى علم التأثير، وقد ذكرنا شيئا من هذا في الدرس الماضي، وهو الاستدلال بحركة النجوم والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها على ما سيحصل على الأرض، فينظر في النجوم ويقول هؤلاء هم المنجمون الذين لا زالوا إلى يومنا، فيأتي المنجم وتجدونهم يجلسون وكذا ويتظاهرون بأنهم علماء وأنهم يفهمون، وتجدهم في برامجهم الفضائية يتحدثون عن مغيبات، وقد يكون بين يديهم كرة يرون فيها سير النجوم وما إلى ذلك إلى غير ذلك من أمور. كل هذا من الخرافة والشرك بالله عز وجل وادعاء معرفة الغيب بأمور لا أصل لها ولا حقيقة لها. هذا نوع من الكهانة، هذا نوع من الكهانة والسحر والعياذ بالله. هذا ادعاء لا أصل له، ولذلك كان من كبائر الذنوب والمعاصي بل من الشرك بالله عز وجل. وأيضا فهؤلاء القوم تأتيهم الشياطين وتخبرهم فيتظاهرون مثل هذه الأمور. ولذلك قيل قديما كذب المنجمون ولو صدقوا. والقصيدة المشهورة لأبي تمام لما عصى الخليفة المعتصم والمنجمين عندما قالوا إنك ستفشل في هذه الرحلة وفي هذه الغزوة غزوة عمورية وانتصر، فقال أبو تمام رحمه الله: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حدها الحد بين الجد واللعب. فلذلك على المسلم أن ينتهي تماما عن مثل هذه الأمور ولا يرفع بها رأسا، لأنها ضرب من الكهانة، ويدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتكاين فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتكاين فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، كل ما يتعلق بهذا الأمر ويدخل فيه ما تأتي المجلات والصحف من الأبراج، وأنك ولدت في برج كذا وفي شهر كذا، وأنه سيكون لك كذا وكذا وستكون سعيدا، وأنك أنت ستتزوجين إلى غير ذلك، كل هذا لا يجوز بحال من الأحوال. قال العلماء: من نظر فيها من باب التقصي وأنه يشعر أن شيئا من ذلك سيكون، لن تقبل له صلاة 40 يوما. هذا النوع الثاني يسمى التأثير، يسمى علم التأثير. النوع الثالث مما يدخل في اسم التنجيم يسمى علم التسيير، علم التسيير. وهذا عندما يتعلم المرء منازل النجوم لكي يعرف القبلة ويعرف اليمين من الشمال ولكي يتعرف على الكون وما إلى ذلك، هذا جائز لا حرج فيه، وهذا الذي يفعله العلماء الذين لهم مراصد ضخمة مثل النازا وغيرها، ويعرفون منازل الأقمار والكواكب وما يحدث في العالم، ويدخل في ذلك الأقمار الصناعية التي تصعد إلى السماء والصعود إلى القمر إلى غير ذلك من الأمور، هذه كلها لا حرج فيها وهي من العلم، وبعضها قد يكون واجبا كما معرفة اليمين الشرق من الغرب والشمال من الجنوب حتى نعرف القبلة ونتعرف على بقية الأمور، وحتى يستفيد الناس ويدخل بذلك معرفة هذه الأمور حتى تستطيع أن تستفيد منها من ناحية حفظ أمن البلاد من تجسس الأعداء أو التجسس على أعدائنا أو إلى غير ذلك من الأمور، والقنوات الفضائية وما إلى ذلك، هذا كله لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح إخواني؟ إذن هذا كله من باب التعرف على سنن الله عز وجل في الكون ولا حرج فيه، يسمى هذا علم التسيير. قد يعني بعض العلماء يعني أيضا أدخله في من ضمن الأمر المنهي عنه، ولكن هذا غير صحيح، الصواب أنه أمر حسن لا حرج فيه. هنا قال: ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب ابن عيينة الإمام سفيان بن عيينة لم يرخص في، وكره قتادة تعلم منازل القمر، لا إذا كان يعني بالمعنى السيء نعم، لكن إذا كان بهذا المعنى الحسن فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، هذا لا حرج فيه. ذكره حرب عنهما، وحرب هو ابن إسماعيل الكرماني الإمام الحافظ الجهبر له مسائل، وكان أحد كبار أئمة الحديث السنن والآثار رحمه الله تبارك وتعالى. وكان من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، توفي سنة 80 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي وأيضا الإمام مالك وغيره من أئمة الإسلام، الغالب عليهم أنهم لا يرون بأسا بهذا، بل قلت إن بعض العلماء يوجب هذا يعني من باب تعلم لأجل معرفة القبلة وغير ذلك من الأمور. واضح يا إخواني؟ إذن هذا لا حرج فيه، وقد قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بالنجم بالنجوم والكواكب وما إلى ذلك جعل لنا هداية بمعرفة الطرق والأماكن ومعرفة بعض الأمور في البيئة من المطر من الخصب من لأن سبحان الله حتى المد والجزر له تعلق بحركة القمر، فإذا لم تتعرف على ذلك لن تعرف يعني المد والجزر وما إلى ذلك من الأمور، وهذا ينبني عليه أمور في حياة الناس يعني يستفيدون منها، فإذا هذا مما لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا معرفة المواقيت، متى شروق الشمس متى غروبها إلى غير ذلك، والآن جل التطبيقات والساعات وما إلى ذلك تعتمد على هذه الأمور، هذا لا حرج فيه. أما ما قاله قتادة رحمه الله فهذا بناه على قول عز وجل وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفظة، فإذا هذا النجوم زينة السماء وهي رجوم الشياطين، وقال عز وجل ورجوما للشياطين، فإذا هي ترجم الشياطين، وحقيقة ليست النجوم التي ترجم الشياطين بل الشهب، الشهب هي التي ترجم الشياطين، أما النجوم فهي شموس ضخمة إنما نراها صغيرة لأنها بعيدة جدا، وإلا فبعضها أكبر من الشمس التي نراها. وعلامات يهتدى بها يعني في البر والطرق وخاصة في الصحراء، وهم يعرفون ذلك ويعرفون المنازل، منزلة الجدي، منزلة الأسد، منزلة يعني الأبراج هذه، فبها يتعرفون على الطرقات. قال الله عز وجل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون، إن هذا كله لا حرج فيه. وقد ورد في حديث يعني له طرق سنين يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ العراقي رحمه الله، وذلك حسنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث ابن مسعود وغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. نعم يعني بهذا المعنى. طيب، وقال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فهذه منازل القمر وهي 28 منزل، والإنسان يعرف بها الأشهر ويعرف بها المد والجزر. وقال الله عز وجل ممتنا علينا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فهذا يعني يدل على جواز هذا الأمر ليس على تحريمه. طيب، أما الحديث الأخير وهو ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، يعني لا يدخلون الجنة يعني إلا أن يشاء الله، يعني أو يطول عذابهم، أو لا يدخلونها ابتداء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وقاطع رحمه مصدق بالسحر، كل هذا ذكرناه في قضية السحر تحدثنا فيها، فلا داعي لأن نطيل فيها ثانية. الله تبارك وتعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. والدرس الأخير باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والأنواء هي النجوم، وكانوا يظنون أن للنجوم أو يظنون أن النجوم بنفسها تكون سببا في هطول الأمطار أو عدم هطولها. قال الله عز وجل وقول الله تعالى وتجعلون من رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء، يعني مطر، على إثر السماء إن كانت بالليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي كافر بي وكافر، أصبح مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من حكيم تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في مسائل، قال: تفسير آية الواقع، ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، ذكر الكفر في بعضها، أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، لأن الكفر أصغر وليس كفر أكبر، قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، التفطن للإيمان في هذا الموضع، التفطن للكفر في هذا الموضع، التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وعيد النعم. شوف يا إخواني، أنه النجوم ومنازل النجوم واستخراج أوقات الأمطار وما إلى ذلك منها، هذا إن كان من باب المسألة التقنية مع العلم أن الله هو الخالق لذلك، وأنه هو منزل الأمطار، وأنه هو الذي خلق تلك وربط الأسباب بالمسببات، فهذا لا حرج فيه، ولكن أن تعتقد أنه هذا ضربة لازم ويجب أن ينزل المطر لأن النجم تحرك من هنا هنا أو ما إلى ذلك من الأمور، فهنا ومن غير أن تستحضر في ذهنك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل بذلك، فهذا هو الشرك الأصغر هنا الذي جاء النهي عنه. وضع يا أخوتي. وأما قوله: أربع من أمتي من أمر الجاهلية تكون فخر الأحساب، سيتفاخر بحسبه ونسبه على الناس، هذا لا يجوز، هذا من أمر الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أول ما دخل إلى مكة وقال: أنتم لآدم وآدم من تراب، حتى يرجعنا جميعا إلى أصل واحد، ثم النهاية أننا من تراب، وإنما أفضلنا أتقانا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والطعن في الإنسان، الإنسان يأتي إلى نسب ثابت فيطعن فيه لا فقط لأنه لا يعجبه، إنسان مثلا من بني فلان فيقول: لا أنت لست من بني فلان، أنت من بني علان، وأنت نسبك سيء، وأنت كذا، لا هذا لا يجوز. لكن سبحان الله، لو كان إنسان يدعي نسبا ليس له، وهذا أمر معروف منتشر، فعندئذ يجوز أن تبين ذلك للناس. وأيضا يجوز أن تبين للناس الأنساب إذا بني عليها أمر، يعني مثلا إذا كان من آل البيت أو من بني هاشم فإنه يحرم على الصدقة ويجوز له الأخذ من الخمس وما إلى ذلك من الأمور، فإذا كان الإنسان بهذا الشكل ودعا نسبا وليس عليه دليل، فيجوز أن تطعن في ذلك، تقول: هاتي دليلك على ذلك. وأما غير ذلك فالناس مصدقون في أنسابهم، من انتسب إلى تميم إلى عنيزة إلى غير ذلك من الأمور، القبائل العربية أو غير عربية، نحن لا نطعن في أنساب الناس، والناس مصدقون في أنسابهم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. والاستسقاء بالنجوم بهذا المعنى الذي ذكرت لكم، والنياحة هو أن تصرخ المرأة أو الرجل ويتلطم الوجوه وذكر محاسن هذا الميت إلى غير ذلك، وهذا دليل على الجزع وعدم الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان العقاب شديدا، وإذا لم تتب من هذا الأمر فإنه يوضع عليها ثياب من قطران والعياذ بالله، ودرع من جرب والعياذ بالله في نار جهنم، نسأل الله العافية. وما الحديث الآخر الذي بعده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح أن الله سبحانه وتعالى قال: أصبح مؤمن بي وكافر، يعني أنه مؤمن إيمان حقيقي لأنه أرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والكافر يعني أنه كفر أصغر لأنه نسب هطول الأمطار للكواكب بدل أن ينسبها لله سبحانه وتعالى. وما أكثر ما يقع الناس في هذا الشرك الأصغر. وسيأتي مزيد توضيح لهذا في الأبواب القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويهدينا ويهدي بنا إنه ولي ذلك القادر عليه. نقف عند هذا القدر، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله.